وذكر إخواني أنه لابد لهم أن يحرصوا على أوقاتهم، وأن يكونوا قدوة صالحة في أقوالهم وأعمالهم، وأن يتحلوا بحسن الخلق والسلوك الطيب الفاضل، لأن الناس لا ينظرون إلى قلوبنا، ولكن ينظرون إلى ماذا؟ إلى أعمالنا وأجسادنا. فلنتقي الله عز وجل في قلوبنا إرضاء لربنا، ولنتقي الله عز وجل في معاملاتنا إرضاء لربنا، حتى نكون قدوة لغيرنا.